فما معنى الإمكان؟ الإمكان إذن أظن فكرة واضحة خالص. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها صلى الفجر ولبت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفها مش حنقفها وكفيها الله الله.